الحمد لله. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المنهاج، قال في فصل في شروط التيمم وكيفيته، وصل إلى قوله: وأركانه يعني أركان التيمم. نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح، ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث، طبعا نقل التراب عن القصد، يقصد بنقل التراب. نعم. ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح، ويجب قرنها بالنقل، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح، فإن نوى فرضا ونفلا أبيح، أو فرضا فله النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب. يعني لو انتوى فرضا صح له ذلك وجاء النفل تبعا، ولو انتوى فرضا ونفلا له ذلك، ولو انتوى نفلا لم يستبح إلا النفل دون الفرض كما سيأتي. ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم. ضربتين من أجل نعم. قال: ويقدم يمينه وأعلى وجهه، ويخفف الغبار، وموالاة التيمم كالوضوء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه أي التيمم له أركان، وقلنا بأن الركن هو ما كان في ماهية الشيء، وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كالركوع في الصلاة، فهو في ماهية الشيء وهو يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. قال: وأركانه أي التيمم نقل التراب إلى العضو، كما بينا قبل ذلك في مسألة القصد، وقال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قال نقل التراب يعني نقل التراب إلى العضو، لأنه يكون قاصدا له، وفي ضمن النقل الواجب قرن النية به، المعنى أنه ينتوي وينقل التراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بنيات. قال: وأركانه نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد، يعني فلو نقل التراب الذي يتيمم به لأنه صعيد كما قلنا، هذا اشتراط في المذهب، فلو نقل التراب من وجه إلى يد، فلو نقل التراب من وجه، الغبار الذي علق بالوجه، فنقل التراب من وجه إلى يد بأن حدث عليه بعد مسحه، أو عكس أي نقله من يد إلى وجه، كفى في الأصح، لأنه الأصل اشتراط النقل، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس من يد إلى وجه صح ذلك. المهم والركن الأصيل أنه ينقل التراب، فلو كان التراب نقله من الوجه إلى اليد صح ذلك، ولو نقله من اليد إلى الوجه صح ذلك. وهنا سيجعلنا نقول في المسألة السابقة، ألا وهي الكلام على الاستعمال، لكنهم يعني هذا لا يرد عليهم، يرون أنه باق على العضو، باق على العضو وليس منفصلا، فلذلك ونحن نقول بأن التراب المستعمل أصالة، نحن نقول بأنه على الطهورية كما هو. يبقى إذن لو نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس من يد إلى وجه، كفى في الأصح. وكذلك لو أخذه من عضو ورده إليه، أخذ من عضو من نفس العضو ورده إليه ماسحا، يكفي في الأصح. والثاني بأنه لا يكفي فيهما، لأنه نقل من محل الفرد كالنفل، من بعض العضو إلى بعضه، وهذا يعني كأنه نقل من بعض العضو إلى بعض، فيكون كأنه من الفرد إلى النفل، لأنه لو غسله مسحه، لو قلنا هذا في الوضوء، فغسله غسلة وأخذ الماء الذي عليه فمسحه به أو غسله به، يعتبر ما أمرر الماء عليه كماء كثيرا وفيرا وحركه فمر عليه، فتكون الثانية نافلة، فكأنه قال من الفرض إلى النفل في هذا الثاني، وإن كان الأصح والمذهب والمعتمد أنه يصح. ولذلك نقول إذا قلنا بأنه انفصل عن العضو، فبالانفصال قد انقطع الاتصال، وقلنا بالانفصال يصح أن يكون جديدا فيستوى، وإن كان مستعملا على الأصح بأنه يصح المسح به. وايضا اذا قال من محل من عضو الى عضو في نفس الى من عضو الى عضو تفارق من العضو الى نفسه، لانه من عضو الى عضو فقد انتقل من العضو وانقطع الاتصال فكان في العضو الثاني مسيحا، لكن من نفس العضو صار فيه الايراد الا وهو كالفرد والنفل. نعم. وقلنا في الاصح انه يكفي. فإذا نقل من إحدى اليدين مسح وبقي الغبار على إحدى اليدين، فلو نقل من إحدى اليدين إلى الأخرى بخرقة، أخذ خرقة ونقله بها أو بآلة بحديد أو بمشت، أخذه أخذت الغبار ونقله على اليد، ففيه وجهان، أحدهما لا يكفي لأنهما كعضو واحد، اليد واليد اليدان كعضو واحد، والصحيح الراجح بأنهما عضوان، وهذا الذي صححه العلماء لانفصال التراب من العضو وانتقاله إلى العضو الثاني، فصح ذلك بالقصد وأيضا بالمسح. قال من الأركان أيضا، هذا الركن الأول، ومن الأركان أيضا نية استباحة الصلاة، وهذا أيضا في المذهب، المذهب عندنا بأن التيمم ليس رافعا للحدث، التيمم مبيح للصلاة وهو بدل. الحق يعني لو نظرنا ووقفنا في هذا الباب، عشان نقف لأنه مهم جدا، لو وقفنا في هذا الباب بأن مسألة التيمم هل هو مبيح أو رافع، فننظر في الكلام الذي عند العلماء في مسألة الرافع. أولا التيمم بدل عن الماء، والباء رافع، فالبدل يأخذ حكم المبدل عند عدم وجوده، يبقى إذا كان الماء رافعا يكون البدل وهو التيمم رافعا. ايضا النص الصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور احدكم ما لم يرد الماء ولو لعشر سنين، فان يرد الماء يمسه بشرته، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور، سماه طهورا، والطهور لا يكون الا برفع الحدث، ويهيئ الي هذا من اقوى الادله التي استدل بها على ان التيمم رافع للحدث، ولان ثمره الخلاف في القول في التاصيل في الاستباحه أو الرفع، فإن في الاستباحة لا يرون أن الاستباحة تفيد في كل صلاة، لا يرون له إلا التيمم مع كل صلاة، لأنه ليس أصالة متطهرا حقيقة، بل هو في الحكم رافع، في الحكم المستبيح للصلاة، فعليه في كل صلاة أن يفعل ذلك، وعليه أيضا أن لا يتنفل النوافل الغير تابعة للصلاة لأنها تحتاج إلى لأنه أصالة مبيح وليس برافع. وأما من قال بأنه رافع قال بتيمم من واحد يصلي خمس صلوات إن كان بقى إن لم يأتيه ناقض من النواقض، ويصلي النوافل كيف ما شاء إن لم ينتقد تيممه. قال ونية استباحة الصلاة، يبقى الأصل أنه ينتوي استباحة الصلاة. طبعا إذا قلنا نية استباحة الصلاة، إذن ونية إيه؟ ونية استباحة ما لا يفعل إلا بطهارة، ماشي، او بما يعادلها من من من الاباحه، حتى نقول من الاستباحه حتى نقول بالمذهب، كالطواف سلس البول او استحاضه، نقول لها الان انت تستبيحين الصلاه، النيه تستبيح الصلاه، التيمم ما في ماء واراد الطواف فيتمم من استباحه الطواف لان الطواف صلاه، مفهوم؟ يبقى اذا ونيه استباحه الصلاه او نحو الصلاه كالطواف، لان طواف البيت صلاه، او قراءه القران، لأنه قراءة القرآن كما قلنا بأنها على على على على, على, على, على الآكد أن تكون على طهارة، وأولى منها أن نقول الطواف ومس المصحف، لصريح قول الإنسان لا يمس المصحف إلا طاهر، فهم قالوا طب هو ليس بطاهر، إذا أوردنا على المذهب أوردنا عليهم هو مس المصحف يحتاج فيه الاستباحة، ما هو ليس بطاهر، والإنسان قال لا يمس القرآن إلا طاهرا، فقد أنزلتم منزلة الإيش؟ الطاهر هنا، فلا بد أن ترجعوا إلى ما قلنا بأنه رافع. ونية استباحة الصلاة كالطواف ومس المصحف لا رفع الحدث، هو الغائه الآن، لا رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه، قلنا بل التيمم يرفعه خروجا عن المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أحدكم ما لم يجد الماء ولا العشر سنين، وقلنا بأن البدل يأخذ حكم الأصل المبدل منه. نعم. قال ولو نوى فرض التيمم، يعني نوى فرض إطلاقه الآن، نوى فرض التيمم، فرض التيمم لازمه هو إيش؟ لازمه نوى فرض التيمم، هو قالوا لا تنتوي استباحة الصلاة. طيب نوى فرض التيمم لازمه استباحة ما يستباح به التيمم، ما يستباح إلا ما لا يستباح إلا بالتيمم، يعني لازمه أنه يكون استباحة صلاة. لذلك قال ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح، وكان الثاني يكفي على اللازم الذي قلنا لم يكفي على الأصح. فالمعتمد في المذهب بأن لو نوى فرض التيمم ولم ينتوي استباحة الصلاة لا يصح، سبحان ربي العظيم تكون لازم. والثاني يكفي كما في الوضوء، لأن في الوضوء إذا ذهب توضأ وانتوى استباحة الصلاة صح، لو انتوى فرض الوضوء صح ذلك، لأن بالوضوء الصلاة. وما الدلالة على ذلك؟ إذا انتوى فرض الوضوء يصح، الدليل أن فرض الوضوء به الصلاة. قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم. نعم هذا هو. إذن بهذا والثاني يكفي كما في الوضوء، والثاني يكفي كما في الوضوء، والثاني يكفي كما في الوضوء، بأنه لو انتوى فرض الوضوء صحت صلاته بذلك بهذا الوضوء لأنه قد رفع الحدث. طبعا الفرق بينهما أنه الكلام على أن هناك فوارق لعدم الإلحاق، يعني الأول الذي قال لم يكفي في الأصح قال والفارق الثاني قال يكفي كما في الوضوء، فالأول اللي هو المعتمد في المذهب يقولون لا هناك فوارق فكيف بالإلحاق، فلا يصح الإلحاق. والفوارق بأن الأول أن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا لذاته، لأنه ضرورة أصلا به استباحة وليس أصلا، لأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا، ولذلك لا يستحب تجديده. مفهوم؟ هو أصالة لا يرفع حدث، والتجديد لا يكون إلا على رفع وبه الحسنات، فلذلك قالوا إن لم يكن مقصودا لذاته فلا يستحب تجديده، بخلاف الوضوء فيستحب تجديده كما وردت الأثار على ذلك وإن كانت فيها من الضعف لكنها يستحب تجديده. ولو نوى التيمم ولم يكفي جزما، يعني لو نوى فرض التيمم لم يكفي جزما، وهنا الصحيح أنه قال لم يكفي في الأصح، ولو انتوى فرض التيمم، ولذلك قالوا لا تصح الصلاة بهذا التيمم لأنه لم يكن مبيحا للصلاة، لأنه لا بد أن ينتوي استباحة الصلاة. وكل ذلك ترتيب على التأصيل بأن التيمم مبيح وليس برافع. ما زلنا في ركن الثاني هو النية. قال المصنف رحمه الله ويجب، يعني يجب على النية، ويجب قرنها بالنقل، يعني عندما ينقل التراب أو يضرب لينقل التراب يجب النية في استباحة الصلاة، يجب أن ينتوي استباحة الصلاة. ويجب قرنها بالنقل، يعني عندما يضرب أول الضرب ينتوي استباحة الصلاة. وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح، يعني عندما ينقل يضرب ينتوي استباح، وعندما يمسح الوجه لابد من الاستدامة. لما؟ لأنها أول الأركان، مسح الوجه أول الأركان، فلابد من اقتران النية مع أول ركن بالمسح. وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح. والثاني لا، اكتفاء بقرنها بأول الأركان كما في الوضوء، على أساس أن أركان اليد مسح اليد، وطبعا الترتيب سيأتي هل هو واجب أم لا. وطبعا أجيب عن الأول بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره بخلافه في الوضوء، لأن الأصل كما قلنا في الاستباحة وليست في الرفع. فإن نوى بالتيمم فرضا ونفلا، أي استباحة الفرض والنفل، أبيحة يعني صح له ذلك، لأن المقصود أن يستبيح الفرض، فإذا انتوى والنفل في الأصالة يأتي تبعا للفرض، فلو انتوهما كان له من انتوى، لو انتوهما كان له من انتوى، يصلي الفرض ويصلي النفل على ما يشاء، فإذا جاء الفرض آخر لابد أن يتيمم على المذهب. وقلنا على الصحيح لا يتيمم إلا إذا انتقد هذا التيمم بناقض من نواقض التيمم. فإن نوى فرضا ونفلا، أي استباحة الفرض والنفل استباحتهما، أبيح له وإن لم يعين الفرض، فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضا جاز له فعل فرض غيره على الراجح، جاز له، يعني إن عين فرض الظهر وكان عليه العصر يصلي بهذا العصر، لأنه قد أدى ما عليه بإيش بالإتيان بأركان التيمم بالتيمم الذي يستبيح به الصلاة، أو نوى فرضا فله النفل. لما؟ لأن النفل يأتي تبعا، النفل يأتي تبعا، فلو نوى فرضا فله النفل معه على المذهب، لأنه يأتي تبعا والنفل تبع للفرض. وفي قول ضعيف ليس هو المذهب، وفي قول لا لأنه لم ينوه، والصحيح الراجح أنه يأتي تبعا للفرض. وفي قول ثالث النفل بعد فعل الفرض لا قبله، لأن التابع لا يتقدم، تابع لا، وهذا صحيح، تابع لا يتقدم. إيش التابع اللي هو إيش؟ النفل لا يتقدم. والحق بأننا نقول أنه لو انتهى فرضا أتى معه النفل، لكن قبله هل يتنفل قبله؟ النزاع في ذلك، هل يتنفل قبله؟ لأن التابع لا يكون إلا بالبعدية لا بالقبلية. والحق كل ذلك يرجع إلى الكلام على الاستباحة، فهذا هو، هل هو مبيح أم رافع. فكل هذه يعني المشقة التي نمشي فيها كله على التأصيل أنه مبيح وليس برافع، والرارح الصحيح الذي عليه الأثر والذي عليه السنة، والسنة أتبع والسنة ألزم، أنه رافع وليس بمبيح. قال أو نوى نفلا أو الصلاة. وطبعا هنا يقول الشارح، يقول وهذه الأقوال تحصلت في من حكاية قولين في النقل المتقدم الذي بيناه، قال وطريقين في المتأخر، يعني هو قولان في المتقدم والمتأخرون عندهم طريقان، أحدهما فيه القولان وأصحهما القطع بالجواز، ولأن النفل يأتي مع الفرض ويكون تبعا له. وكما قلنا التأصيل العام هو رافع وليس بمبيح. أو نوى نفلا أو الصلاة، تنفل أي فعل النفل على من توى، لا الفرض على المذهب، يعني لو انتوى نفلا له أن يصلي به النفل لا الفرض. لما؟ لأن فلسفة المسألة، فقه المسألة، الوصف الفقهي لذلك، لأننا نقول في التأصيل العام بأن التيمم مبيح وليس برافع، فقد استباح به نفلا لا يكون إلا النفل، ولو استباح به فرضا يكون له الفرض، والنفل الذي جاء تبعا لأن التابع تابع ويأخذ حكمه فقط. لكن لو قلنا بأنه رافع، إذن هو رفع تيمم من أجل أن يصلي، من أجل الطهارة، حتى يصلي بهذه الطهارة، فلو كانت للنفل تصح أيضا للفرض. أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا له، لو انتوى نفلا لا يصح أن يأتي بعده بالفرض، لأن الفرض أصل فلا يكون تابعا. وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط، أنه يقول لا تصلي به الفرض لأنك ما استبحت به إلا نفل حيطة. والصحيح كل ذلك تائر على أنه مبيح وليس برافع. وفي قول له فعل الفرض فيهما، وأما في الأولى فكما لو نوى بوضوء استباحة صلاة النفل. شوف لما يقول لما يلحقه بالوضوء كأنه قال هذا بدل عن الماء، والبدل يأخذ حكم المقدر به، قال الحاق المصحح راجع أنه طهارة مستقلة بذاتها عند فقد الماء. إذا قال فلو نوى بوضوء استباحة النفل فله فعل الفرض، وأما في الثانية فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل. وفي ثالث يعني في قول ثالث له فعل الفرض في الثانية دون الأولى، والأقوال تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما جاء في المجموع في المهذب، شرح المجموع شرح المهذب. وهناك طريقة قاطعة في الثانية بالجواز، وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، والرافع حكى الخلاف في الثانية من وجهين. طبعا النووي تبع الرافع في الروضة، لكننا نقول الصحيح الراجح في ذلك ولو انتوى نفلا صح أن يصلي بها فرضا، لا سيما إذا قلنا على المذهب الحاقا بالماء في القول الضعيف في المذهب، أو الحاقا بالماء، أو نقول على الأصح بأن التيمم رافع وليس بمبيح. ولو نوى نافلة معينة أو نوى صلاة الجنازة، لأن الجنازة وإن كانت فرضا لكن ليست على العين، فشابهت النفل بهنا. يعني لو أراد نافلة، نوى نافلة معينة أن يصلي التسبيح مثلا، إذا قلنا بصحة، وأنا أقول بصحة الحديث فيها، إذا قلنا نوى بالتيمم صلاة نافلة معينة، وقال معينة هنا صلاة ليست مطلقة، صلاة نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل غيرها مع من النوافل معه. يعني كأنه قال والنافلة المعينة كراتبة الظهر أو راتبة العشاء، فالنافلة المعينة لها نوع الحق بالفرض فأخذت بعض حكمه، لذلك قال فله فعل غيرها من النوافل معها. لما؟ لأن قلنا ما دام قد استباح لفرض فالنوافل أضعف وكانت تابعة، والتابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فهنا ألحق استباحة الفرض، ألحق بها استباحة نفل معين كراتبة الظهر، كراتبة الفجر، كراتبة العشاء، أو صلاة فرض كفاية كالجنازة. وهو قد يقال الجنازة فرض، ونتكلم عن النفل، قلنا شابهت الجنازة النفل بإيش؟ بأنها ليست على العين، هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط على الآخرين، يبقى فعل الآخر كأنه فعل إيش؟ نفل، فشابه النفل بين هذا. وهنا الحاق والتعيين الحق بالفرض، التعيين الحق بالفرض، لذلك تبعه الحكم بأنه قال وله أن يستبيح غيرها من النوافل معها، كما قلنا في الفرض أنه لو استباح فرضا أتبع الفرض إيش؟ النوافل. ولذلك له بنية النفل صلاة الجنازة من هذا الوجه. كيف له بنية النفل أن يصلي الجنازة وهي فرض؟ قلنا ليست فرض على العين، هي فرض كفاية، فلو قام بها البعض سقط على الآخرين، إذن صارت كالنفل بالنسبة له، فله أن يصلي بها. وكل ذلك كما قلنا على الاستباحة، كل ذلك على الاستباحة، نعم. وله سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وغير ذلك من الأمور التي هي نفل تابعا لنفل المعين. فلو انتوى مس المصحف فقط لا يمكن أن يصلي بها النفل. لما؟ مس المصحف ايش؟ لا يجب النفل. لا هو نفل، مش قراءة، مش تعبد، يا انت قريب شوية. لو انتوى استباحة مس المصحف لا يصلي به نفلا. الفقه الأول يفيدكم، لو انتوى نفلا معينا صلى بها نوافل معه، لو انتوى صلاة الجنازة صلى بها نفل معه. هنا يقول لو انتوى مس المصحف لا يصلي، لا يستبيح بها نفلا. لما؟ ما وجهة الفقه هنا؟ وجه الفقه هنا أنه انتوى الأدنى للأعلى، الأعلى يأتي الأدنى تابعا، صحيح، وأما الأدنى لا يأتي بعد. وذلك لو استباح نفلا لا يصلي به فرضا، وهنا الأدنى مس المصحف والأعلى النفل، فلا يصلي بها نفلا، مفهوم؟ وكل ذلك على تأصيل النوم مبيح وليس برافع. لو قال مس المصحف في حقه واجب والتنفل في حق من؟ التطهر لمس المصحف واجب، مس المصحف يعني هو لا يمس، هو اذا قلنا بهذا، لكنهم لا يقولون بهذا. نعم. ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم هنا للترتيب، ومعنى الترتيب هنا نقول بأنه واجب عندها في المذهب، والسنة صراحة تخالف هذا كما سنبين. قال ومسح وجهه يعني مسح الوجه على الاستعاب، لأنه سلم، وأصل ذلك حديث عمار بأن سلم لما جاء عمار قال رسول الله أجنبته فلم أجد الماء فمرغت نفسي في التراب حتى صليته، فنظر إلى سلم قال كان يكفيك أن تفعل كذا، فضرب ومسح بوجهه وإيش ويديه. ومسح الوجه استعاب مسح الوجه الحاقا بالغسل، الحاقا بالوضوء، ومسح وجهه على وجه الاستعاب. قال ومسح وجهه ثم هنا أفادت الترتيب، أفادت وجوب الترتيب. قال ولا يجب إيصاله اضطراب منبت الشعر مخالفا للماء في هذا الباب لعسر ذلك، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. قال ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه دفعة واحدة الاثنين، ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز ذلك. وفي رواية والثاني يجب الترتيب في النقل كالمسح، يجب الترتيب في والصحيح الراجح في الأصح أنه لا يجب الترتيب، والثاني يجب الترتيب في النقل كالمسح، وفرق الأول بأن المسح أصل والنقل وسيلة. النقل كان وسيلة فالأجب فيه الترتيب، أما المسح أصل والأصل فيه يجب الترتيب. قال وتندب التسمية جاء إلى مندوبات المندوبات، فنقف عندها حتى نعطي الدرس للأخوات في الغرفة. جزاكم الله خير. دقائق معدودة، لو في أسئلة تفضل. دقائق معدودة ثم بعد ذلك نبدأ في درس الأخوات وهو أحكام المرأة. نعم شيخ. بيقول النقل بيقول الترتيب في المسح واجب، الترتيب في المسح واجب، وأما في النقل فلا، إنه ينقل التراب. نعم وهذا على الوجوب، لكن في النقل نقل باليمين للوجه فهم ونقل باليسار ليده، فتصورتها. نعم هذا. نعم الأسئلة.